تراث الأجداد، قصص وحكايات. وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. عالمنا العربي يمتلئ بالكثير من أشكال التراث، واليوم سنحكي عن أول موروث ثقافي دخلت به المملكة العربية السعودية إلى لائحة التراث العالمي غير المادي لليونسكو. هذا الموروث هو العرضة السعودية. العرضة السعودية هي رقصة شعبية بالسيف، وقد وصفها الأديب الكبير عباس محمود العقاد في كتابه مع عاهل الجزيرة العربية بقوله إنها رقصة مهيبة متزنة تثير العزائم. أشهر عرضة في السعودية هي العرضة النجدية، وكان يشارك فيها أساساً المحاربون العرب في منطقة نجد قبل مواجهة أعدائهم في ساحات المعارك. وقد كانت هذه الرقصة وسيلة لاستعراض الجنود لأسلحتهم وروحهم القتالية، بالإضافة إلى استنهاض الحماسة ورفع معنويات الرجال وقت الحرب. وبعد توحيد المملكة في عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، تعدت العرضة أوقات الحرب وفرضت نفسها في الثقافة السعودية، فأصبحت تقام في الاحتفالات والأعياد والأفراح وحفلات التخرج وعند تشريف الوفود الأجنبية للبلاد. وفي هذه الرقصة يقف المشاركون مترصين ومتقابلين. يرتدي الرجال زيا تقليديا من منطقة نجد، عبارة عن معطف طويل مطرز يعرف باسم الدقلة، ويتميز بياقات مستقيمة وستة أزرار، وتحته ثوب فضفاض أبيض ذو أكمام طويلة مثلثة ويعرف باسم المردون، كما يرتدون أحزمة جلدية للذخيرة بشكل مائل فوق صدورهم ويحملون سيوفهم باليد اليمنى. تبدأ العرضة ببيت واحد من الشعر يتم تكراره، وتتقدم مجموعة ثانية من الرجال حاملي الطبول ليقفوا بين الرجال حاملي السيوف، ويترقصون ويغنون ويرفعون سيوفهم على دق الطبول وبإيقاع متناغم في احتفالية نابضة بالحياة. ولعل أفضل مكان لرؤية العروض الأدائية لرقصة العرضة هو مهرجان الجنادرية الذي يقام سنويا في المملكة العربية السعودية. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.